مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مرحبا فيكم في وقفة مع الذات. في اللقاء الماضي بالأمس تحدثنا عن موضوع في غاية الأهمية في سيكولوجية الرجل والمرأة. قلنا أن من المهم جدا أن الرجل يفهم هذا المعنى في المرأة، والمرأة تفهم هذا المعنى في الرجل، وهو نوع من المخاوف متغلغل في نفوس الرجال والنساء. قلنا أن خوف الرجل الأول هو الفشل، وخوف المرأة الأول هو الرفض، وأن الرفض والفشل، الخوف من الرفض the fear of rejection والخوف من الفشل fear of failure، يشكلان 80% من مجموع كل المخاوف. هذه مسألة مهمة، لأن التغلب على الخوف من الفشل والخوف من الرفض معنى ذلك أن الإنسان سيعيش في حياة منطلقة دون مخاوف، لأن مسألة تاني أو خطان لا يجتمعان، الخوف والسعادة لا يجتمعان. الإنسان الذي يعاني من الخوف لا يستطيع أن يكون إنسانا سعيدا، لابد أن يتغلب على هذه المسألة. أول ما هي مسألة في غاية الأهمية، واحدة من معيقات السعادة الرئيسية. وذكرت 6 طرق للتغلب على الخوف من الفشل للرجال بالذات، وللنساء أيضا لمن يعاني، لأن اليوم أصبح كثيرات من النساء يعملن وأصبحوا تاجرات وأصبح يدخلن في مجال العمل والتجارة والتمثيل الاجتماعي والتمثيل الدبلوماسي وغير ذلك، مما أصبح الآن يشكل أيضا خوف لدى كثيرات من النساء. في ذلك الخوف من الفشل يعاني منها الأغلب الرجال، لكن بعض النساء يعانين منها أيضا. والخوف الثاني هو أغلب عند النساء، وإن كان بعض الرجال يعاني منه. ولذلك نحن نسمع في عامية الكلمات التي يستخدمها النساء أو الرجال، يقول إن أنا إنسان حساس وأنا إنسانة حساسة. المقصود في حساسة أن لدي حساسية تجاه رفض الآخرين، الآخرين قد يقولون لي كلمة وأعبر عنها بشكل أنه رفض. شخص يذهب ليقضي معاملة، الشخص الذي يعني يؤدي هذه المعاملة لم يتعلم فن التعامل مع الجماهير، لا يعرف كيف يتحدث مع العملاء، لا يتقن خدمة العملاء وخدمة الاتصال والعلاقات، في ذلك يتصرف بطريقة عشوائية غير ناجحة، في طريقة قد يعني تضايق العملاء وتضايق الناس التي تريد أن تقضي المعاملات، وكأنه هو يتأمر عليهم وهو لا يدري أن وجوده في هذا المكان أصلا لخدمة الآخرين. لكن قد يرد على شخص بطريقة مثلا سلبية، فهذا الشخص يأخذ هذه المسألة بعمق وحساسية، وكأن هذا الشخص رفضه ولم يحترمه ولم يقدره. هذه المسألة تعني أن الشخص يعاني من حساسية زائدة. الزوج قد يقول كلمة، الزوجة قد تأخذها على أنها رفض، الوالد قد يقول كلمة، البنت قد تأخذها على أنها رفض. وهذه مسألة نريد أن نذكر فيها 6 طرق للتغلب على هذه المسألة، وأنا ذكرت 3 طرق في المرة الماضية، أعيدها هنا ولا أفصل، وأفصل في بقية الثلاثة. الأولى أن تتقبلي الرفض من قبل الآخرين. لا يوجد إنسان ليس له حساد وكارهون وناس رافضون له، كل إنسان له، خاصة إذا زادت أعماله وزادت نجاحاته، فلا بد من أن يكون هناك من يرفضه في بعض الأحيان، من يكرهه، من يحسده، من يتصدى له وهكذا. وكل إنسان عظيم على مدى التاريخ وكبير إلا وكان له يعني ناس من الرافضين، كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض وزوجاته من قبل إذا كان هذا خير البشرية وكان له، فكيف بمن أقل والكل أقل. ثانيا تأولي للآخرين، أي أوجدي التفسير أن سبب الآخرين عندما يرفضونني قد يكون هم الذين يعانون في الغالب، ليس أنا. أنا تقدمت بحسن النية وبحسن العلاقة مع الآخرين وبحسن التعامل معهم، فجاء شخص ورفض معاملتي أو رفض شخصيتي أو رفض سلوكياتي، فالمشكلة مشكلته هو، ليست مشكلتي أنا. فهو قد يعاني، لأن كما قلنا كل إناء بما لديه ينضح، فما عنده قد يخرجه. هو شخص يعاني من مشاكل يسقط هذه المشاكل على الآخرين، شخص يعاني من الغضب والكبت في داخل نفسه يغضب على الآخرين وينفس عن نفسه، وهكذا. المبدأ الثالث أو المسألة الثالثة هي أن تؤمني بمبدأ الوفرة. مبدأ الوفرة يسمونه بالإنجليزي the law of abundance، يعني اللي هو توفر، أن الله عز وجل خلق الكون مليء بالعطايا المادية والمعنوية، موجودة في كل مكان. لكن الناس تعتقد وكأن الرزق أو الخير أو الشيء الذين يريدونه فقط محصور عند هذا الشخص أو عند هذه الجهة أو عند هذا المكان، وعندما يحصرون أنفسهم فإن الدنيا تتعامل معهم بنفس المبدأ. إنما هناك أشخاص يتعاملون بمبدأ الوفرة. واحد من صفوان بن أمية لما جاء إلى مكة، وكان من أهل قريش، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم، لما دخل المعارك في فتحه مكة وغنم من ثقيف غنيمة عظيمة، لأن واحد من حمقاء ثقيف أراد، لما أراد أن يقاتل أخرج النساء والأطفال والغنائم كلها في المعركة، حتى قال نقاتل عن بكرة أبينا، يا أما نخسر كل شيء. فخسروا كل شيء وفر الرجال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم العظيمة كلها، الأغنام والأموال والخير الكثير، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوزعه، حتى راوي الحديث يقول أخذت الأعراب تدافعه، يعني تدفعه حتى وصل إلى شجرة، حتى سقط ثوبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هلموا عني يا ناس، هلموا عني، يعني ابعدوا عني وأنا أعطيكم، والله لأعطينكم. فجاء صفوان بن أمية فقال أيعجبك يا صفوان؟ قال هذا كله لمحمد. فنظر وإذا بأغنام على جبل كامل، فقال يعجبك هذا يا صفوان؟ قال يعجب. قال خذه كله لك. وهذا لم يكن مسلما، بل كان يتألف النبي صلى الله عليه وسلم به قلبه. فأخذه صفوان وذهب إلى قومه، فقال لقومه يا قوم لقد أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني هذا رجل يؤمن بمبدأ الوفرة، فعلا رزقه كله على الله، توكله كله على الله عز وجل. وجاء عربي بسيط قال يا رسول الله أعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، التفت فوجد سواد من الأغنام والماشية والإبل، فقال خذ هذا لك. فقال وتهزأ بي يا رسول الله؟ قال لا والله ما أهزأ بك، هذا كله لك. قال فأخذه الراوي يقول فأخذه الرجل ولم يترك منه شيئا، أخذه كله وهو يمشي ويتلفت إلى الوراء، على يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه. هذا مبدأ الوفرة، لما الإنسان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي يعني يعلم أن الله عز وجل وفر في هذه الدنيا عطايا كثيرة مادية ومعنوية، وبالذات المعنوية، لأن هذا الذي أركز عليه في العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية والعلاقات مع الآخرين بالذات، أن في هناك ارتباط نسميه احنا ارتباط الكودبندنس، هذا اللي هو الاعتماد على الآخرين، هو ليس حب حقيقي، هو ليس اتصال حقيقي، إنما فقط يقول هو وعدني أنه يعطيني الحب، ولا هو وعدني أنه يعطيني العلاقة الصحيحة ولا الإيجاب، ثم بعد ذلك أخلفني أو خانني بتعبيرات الكثيرين. فإن العطايا متوفرة عند الجميع وعند الكل، والإنسان الذي يؤمن بهذا المبدأ اللي ما أجده عند هذا الشخص أجده عند آخرين كثيرين. مسألة الرابعة، قوي الثقة بالنفس. مسألة الثقة بالنفس من أهم الموضوعات، هذه مسألة من أهم الموضوعات في القوة الذاتية، وسأتكلم إن شاء الله بتفصيل في وقفة مع الذات عن هذا الموضوع، وأذكر 7 طرق لتقوية الثقة بالنفس، لأن اليوم موضوع الثقة بالنفس أصبح في الأهمية بمكان، لأن عصرنا اليوم لم يعد كما كان في السابق. في السابق ضعفاء الثقة بالنفس كانوا يعيشون، بل كانوا يتقلدون الأماكن والمناصب والمكانة، إنما أصبح اليوم من الصعب جدا الإنسان يحقق نجاحات في عصر أصبحت المنافسة فيه والوضوح والإعلام فيه واضحا، من الصعب إلا صاحب الثقة بالنفس أن يتقلد المكان. المشكلة في الجيل الذي سيأتي، الجيل القادم الذي ليس لديه ثقة بالنفس لن يجد عملا في عصر المنافسة وفي عصر الاختيار، لن يجد حتى عملا، لن يعيش حتى حياة كريمة. لذلك أصبح موضوع الثقة بالنفس في غاية الأهمية، يتعلق في السعادة، يتعلق في النجاح، يتعلق في مسائل كثيرة جدا. خامسا، تقبلي نفسك أولا. فاقد الشيء لا يعطيه. الشخص الذي يعاني في الرفض في الغالب هو يعاني من أعماق نفسه، هو لا يقبل نفسه، وهذه مسألة ركن من أركان الثقة بالنفس، أن الإنسان يتقبل نفسه، يحب نفسه. من لا يتقبل نفسه فلا يتوقع من الناس أن يتقبلوه. إذا كان هو لا يتقبل نفسه فكيف يتقبله الآخرين؟ إذا كانت لديك معاناة من الخوف من الرفض فابدأي بقبول نفسك وتعلمي الطرق لذلك. لم يرفض الآخرين، يجلس الإنسان مع نفسه جلسة تأمل أو جلسة استرخاء يتصل فيها في الداخل، وهي يعني الاعتماد على نفسه والثقة بنفسه وحب نفسه وقبول نفسه بما فيها من نقص أو عاهات أو فشل أو غير ذلك أو تجارب سيئة أو سلبية. لأن نحن عندنا مبدأ الندم مقر في الشريعة الإسلامية، لكن مبدأ التأنيب غير مقر. الإنسان الذي يشعر مستمر في تأنيب نفسه هذا مبدأ غير صحيح، هذا يولد ضعف في الثقة بالنفس. لكن أن أندم ثم على طول أشرع غدا أنام وأصحى من النوم وأبدأ حياة جديدة على طول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن العاص يريد أن يسلم، وعمرو بن العاص هذا قاتل الإسلام والمسلمين 55 سنة عمره عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 55 عاما قضى منها تقريبا أكثر من 17 عاما في قتال الإسلام والمسلمين. فجاء إلى المدينة وكان يلاحق المسلمين في كل مكان، حتى فروا وهاجروا إلى النجاشي في الحبشة فذهب وراءهم هناك حتى يوز عليهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلم، فمد يد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه، فقال عمرو بن العاص لكن أشرط يا رسول الله. قال تسلم وتشرط؟ قل ماذا تريد. فقال أن يجب الله سيئاتي أو يغفر الله لي. قال يا عمرو أما علمت أن الحج يكب ما قبله، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ قال الآن أبايعك. فمد يده وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان عندما يفعل شيئا خطأ، وكل إنسان معرض للخطأ، ويوميا نحن نعمل من الأخطاء، اجتهادات دنيوية وأخروية دينية وحياتية وإنسانية، ويخطئ الإنسان. لكن الإنسان الواثق من نفسه الذي يتقبل نفسه يغفر لنفسه. أول المغفرة لابد أن تكون المغفرة نفسك، ثم تشرع على طول في الأفعال الصحيحة وهكذا. إذن الندم مقرور، التأنيب غير مقرور. الإنسان الذي يشعر بالتأنيب المستمر هذا الشعور شعور خاطئ، هذا الشعور ينبغي أن يستبدل بالعمل بدلا من الاستمرار في التأنيب. إذن خمسة، تقبلي نفسك أولا. أول شيء لابد من تقبل النفس. سادسا، اهتمي بنفسك. في كتابها أسرار حول الرجل يجب على كل امرأة معرفتها، تقول العالمة النفسانية باربرا دوانجليس، في كل مرة تتخلين فيها عن اهتمام أو صديقة أو حلم على أمل كسب حب الرجل فإنك تفقدين جزءا من نفسك، فكلما ضحيت أكثر كلما بقي منك أقل، إلى أن تصبحي ذات يوم وأنت تشعرين بفراغ فلم يبقى منك شيء. طبعا بنعلق على هذه الكلمة أن التضحية معنى جميل، التضحية أن الإنسان يعطي الآخرين، هذا معنى في غاية الجمال. لأن الإنسان الذي يضحي هو الإنسان الذي يملك من القوة ويملك من الرسالة الجميلة والأهداف السامية. لكن ينبغي أن تكون هذه التضحية ليست على حساب نفسك. الشخص الإيجابي، الشخص السعيد، ليس بالفدائي الذي يفدي نفسه للآخرين، ولا بالأناني الذي فقط يعطي نفسه ويمنع الآخرين، إنما بالمتوسط بين هذا وذاك. شخص يعطي نفسه حتى يستمر العطاء للآخرين ويعطي الآخرين، لكن إن لم يعطي نفسه سيصل يوم إلى أن يقف ولا يستطيع أن يعطي الآخرين. وكما في الحديث في فلسفة الحياة، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شخص منبت، يعني مفتلت مسرع على حصانه يركض، لا ظهرا أبقى، يعني لا الحصان استطاع أن يكمل به المسافة، ولا أرضا قطع، ولا هو استطاع أن يصل إلى المكان الذي يريده. فذلك التوسط في الأمور من أعظم الأشياء، أن يعطي الإنسان نفسه ويعطي الآخرين. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أتصدق، فقال له ابدأ بنفسك ثم من تعول. أول شيء ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك بالاهتمام بنفسك. فذلك الاهتمام بنفس المرأة عندما تهتم بنفسها، تهتم بطموحاتها، تهتم بأحلامها، تهتم برعاية نفسها، برعاية نفسيتها، إن كان هذا موضوع من أهم الموضوعات، حتى تستطيع أن تعطي أولادها وتستطيع أن تعطي زوجها، لأن فاقد الشيء مرة أخرى لا يعطيه. هذه معنى، هذان معنيان في معنى الخوف من الرفض والخوف من الفشل. دعني أدخل فيه حتى مسألة أكثر عمقا. في كتابه القيم الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. Men are from Mars and women are from Venus. يذكر الكاتب الدكتور جون جيري قصة ميتافورية يعني خيالية ملخصها. يقول كان يا مكان في قديم الزمان خلق من الناس يعيشون في كوكب الزهرة. كان هؤلاء الخلق من النساء يعيشون في سعادة وكانت لهم صفات متشابهة. وكان هناك خلق من الرجال يعيشون في كوكب المريخ. كان هؤلاء الرجال يعيشون في سعادة وكانت لهم أيضا صفات متشابهة يتشاركون فيها. وفي يوم من الأيام ومن خلال التلسكوب رأى المريخيون يعني الرجال الزهروات فأعجبوا بهن، الأمر الذي جعلهم يخترعون وسائل نقل فضائية ليصلوا إلى الزهروات. عشق المريخيون الزهروات وتبادلوا الحب سريعا، وتقبل كلا الطرفين الفروقات، وعاشوا في سبات ونبات وخلفوا صبيانا وبنات. وفي يوم من الأيام القديمة قرر المريخيون والزهروات السفر إلى كوكب الأرض للعيش هناك لما فيه من النعم والخيرات. كانت رحلة من أمتع الرحلات في التاريخ ووصلوا الأرض بسلام. كان الأمر هكذا في بداية الأمر، إلا أنهم وبسبب تأثير الجو الأرضي عليهم أصبحوا يوما وقد أصابهم فقدان ذاكرة محدود. كلا المريخيين والزهروات نسوا أنهم من كوكبين مختلفين وأنهم كانوا يحترمون ويقدرون فروقاتهم. في صباحية واحدة راح من ذاكرتهم قصة لقائهم. من ذلك اليوم والرجال والنساء في مشكلة تفاهم وتقبل. هاي المسألة من أعظم المسائل، لأن الرجال والنساء لهم فروقات ينبغي تفهمها والتكيف معها لكي نعيش حياة سعيدة. في القرآن الكريم آية عظيمة تقول وليس الذكر كالأنثى. في هذه الآية القرآنية الكريمة في سورة آل عمران أخبرنا الله أن الذكر يختلف عن الأنثى، ومنها نفهم أيضا أن الأنثى تختلف عن الذكر، المسألة متساوية، ليس الذكر كالأنثى وليست الأنثى كالذكر. فكلا الجنسين له فوارقه. دون الوعي بأن الرجال والنساء مختلفون فإن العلاقة بين الجنسين تكون معرضة لإشكالات كثيرة، قد تصاب بالتوتر وبالغضب وبالقلق تجاه الطرف الثاني أو عندما ننسى هذه الحقائق المهمة. في هذا الموضوع سأفصل في لقائنا القادم إن شاء الله، فتابع ومع السلامة. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد.